ربهها قد وصلنا إلى أعتابك ووقفنا ببابك، دمعتي واقفة تسأل، أمتي أصابها الوهن والذل، فهل معين لها إلا أنت؟ يا رب يا رب. دمعة الوجد ثروة تسكابي، كلما لثت في حمى المحراب، قد سجى الليل واستبد حنين بفؤادي وذب في أعصابي. دمعة الوجد ثروة تسكابي، كلما لثت في حمى المحراب، قد سجى الليل واستبد حنين بفؤادي وذب في أعصابي. حدث الكون عن لواعج نفسي، وأطيل الحديث في وصف ما بي، إن سألتم عن شوقنا وهوانا كان طل الجفون بعض الجواب. حدث الكون عن لواعج نفسي، وأطيل الحديث في وصف ما بي، إن سألتم عن شوقنا وهوانا كان طل الجفون بعض الجواب، كان طل الجفون بعض الجواب. ليس في الدمع ذلة لمحب حين يرمي لدى فسيح الرحاب، إن هجرت المتاع واللهو عمري وأنرت الحجى بهدي الكتاب. ليس في الدمع ذلة لمحب حين يرمي لدى فسيح الرحاب، إن هجرت المتاع واللهو عمري وأنرت الحجى بهدي الكتاب. إنما يعشق المتاع غرير يستحث الخطى لنيل السراب، قبس الخير ضيعتنا دروب مذ هجرنا درب النهى والصواب. إنما يعشق المتاع غرير يستحث الخطى لنيل السراب، قبس الخير ضيعتنا دروب مذ هجرنا درب النهى والصواب، مذ هجرنا درب النهى والصواب. في بلاد دم الشهيد ثراها، وانطلاق الأمين عبر السحاب، جنة الأمن والسلامة والخير حماها يضج بالإرهاب. في بلاد دم الشهيد ثراها، وانطلاق الأمين عبر السحاب، جنة الأمن والسلامة والخير حماها يضج بالإرهاب. دنسوها وأنبتوا في رباها ثمر البؤس والردى والصاب، بعد أن أنبتت رخاء الليالي في رباها يا حلوها من روابي. دنسوها وأنبتوا في رباها ثمر البؤس والردى والصاب، بعد أن أنبتت رخاء الليالي في رباها يا حلوها من روابي، في رباها يا حلوها من روابي. في حمى المقدس الحزين جموع زرع البغي أرضها بالحراب، مهبط النور مدهاك لتمسي مهبط الذل والإباء الكاب. في حمى المقدس الحزين جموع زرع البغي أرضها بالحراب، مهبط النور مدهاك لتمسي مهبط الذل والإباء الكاب. كم فتى في حماك كان حكيما، ينهل النور من معين الكتاب، قطع العهد للزمان وثيقا، وتحدى الطيان غض الإهاب. كم فتى في حماك كان حكيما ينهال النور من معين الكتاب قطع العهد للزمان وثيقا وتحدى الطيان غض الإهاب وتحدى الطيان غض الإهاب ألا إن لم تذب حياتي كفاحا ونضالا يدك شم الصعاب وشبابي امضى لغوا وهدرا لا جهادا فيا ضياع الشباب أنا إن لم تذب حياتي كفاحا ونضالا يدك شم الصعاب وشبابي امضى لغوا وهدرا لا جهادا فيا ضياع الشباب لا جهادا فيا ضياع الشباب لا جهادا فيا ضياع الشباب.